وكما المؤتمر السابع للاتحاد العام للنقابات الكورية في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ يعمل 25 و26 من تشرين الأول الحالي. حضره تشي يونغ هي نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري وغيره من كبار المسؤولين في لجنة الحزب المركزية ولجنة المركزية للاتحاد العام للنقابات والممثلون المنتخبون في اجتماعات الممثلين لاتحاد النقابات على كل المحافظات. وحضره كوادر أجهزة الحزب والإدارة والقوات المسلحة وأفراد وفد اتحاد الإداريين والمدرسين الكوريين في اليابان كالمستمعين. وافق المؤتمر على جدول أعماله التالي: أولا، حول ترخيص أعمال اللجنة المركزية للاتحاد العام للنقابات الكورية. ثانيا، حول ترخيص أعمال لجنة الرقابة المركزية للاتحاد العام للنقابات الكورية. ثالثا، حول تعديل دستور الاتحاد العام للنقابات الكورية. رابعا، حول انتخاب الجهاز القيادي المركزي للاتحاد العام للنقابات الكورية. في المؤتمر طال أضحية رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري تشي يونغ هي نائب رئيس اللجنة المركزية مع بعث به المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى المشاركين في المؤتمر السابع للاتحاد العام للنقابات الكورية من الرسالة التاريخية الواجب الأسري لطبقة كيم إل سونغ كيم جونغ إل العاملة ومحام منظمات اتحاد النقابات. ثم تم تعريف ببركيات ورسائل التهنئة المرسلة من المنظمات النقابية والأجهزة الدولية والشخصيات السياسية والاجتماعية لمختلف بلدان العالم إلى المؤتمر السابع للاتحاد العام للنقابات الكورية، إلاوة على بركات تهنئة مرسلة من هيئة العمل للجنة الجنوبية لتطبيق إيلولان 15 حزيران المشترك. قدم إليه رئيس اللجنة المركزية للاتحاد العام للنقابات تقريرا عن الموضوع الأول حول ترخيص أعمال اللجنة المركزية للاتحاد العام للنقابات الكورية. ألقت كلمة التهنئة لرئيس وفد اتحاد الإداريين والمدرسين الكوريين في اليابان وتلاتوا الخطابات عن الموضوع الأول. تم اتخاذ القرار عن الموضوع الأول حول ترخيص أعمال اللجنة المركزية للاتحاد العام للنقابات الكورية بموافقة جميع الممثلين. وكتم التقرير عن الموضوع الثاني حول ترخيص أعمال لجنة الرقابة المركزية للاتحاد العام للنقابات الكورية. ونوكش الموضوع الثالث حول تعديل دستور الاتحاد العام للنقابات الكورية واتخذ القرار عن ذلك بموافقة جميع الممثلين. ناقش المؤتمر الموضوع الرابع حول انتخاب الجهاز القيادي المركزي للاتحاد العام للنقابات الكورية. صدر مضمون قرار الثورة الكاملة الأولى للجنة المركزية السعبية للاتحاد العام للنقابات الكورية، وانتخبت اللجنة التنفيذية للجنة المركزية للاتحاد العام للنقابات وشكلت اللجنة التنظيمية لها. ثم أين رؤساء الأقسام للجنة المركزية للاتحاد العام ورئيس التحرير لجريدة رودونجا سيمون الناطقة بلسان لجنة الاتحاد المركزية. وصدرت في المؤتمر ناتجة عن الدورة الكاملة الأولى للجنة الرقابة المركزية السعبية للاتحاد العام حول انتخاب رئيس والنائب رئيس للجنة الرقابة المركزية للاتحاد العام. تم فيه اتخاذ رسالة العزم المقدمة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.